بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يحييكم مهجتي جانحا ونحوكم مقلتي طامحة، وعدت غريبا بتلك الديار أرى صفقتي لم تكن رابحا كما عاد مسلم بين العدا غريبا، وكابدها جائحا رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة الصالحة. لقد بايعوا رغبة منهم فيا بؤس للبيعة الكاشحة، قد بايعوه وقد أخلفوه وغدرتهم لم تزل واضحة. سقت كدما يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك الساية. طلات الدموع تحييك غادية الراية. سيدي لأنك لم ترو من شربة وما يكتنا ياك فيها غدا الطايا. القصر إذا أوثقوك فما سلمت منك من جاية. يا رحاي وسحباين وسحبا تجر بأسواقهم، ألست أميرهم الباية؟ مصيبتهم مصيبة صدع الأجبال، يوم القبر المشيبة شيب الأطفال، يا شفت ميت يجرونه. صاحب لا تظن صارت مثله، ذاك الوقت طلعت مدحجة من الدور. صفرة الهاني ومسلم قبور يا بس حسين ظل بيوم عاشور ترب والدم وسل إنا لله وإنا إليه راجعون. تفضل الإخوان جزاكم الله خير. الإخوة عندهم مشروع جمع تبرعات المحتاجين جزاكم الله خير. صلوا على محمد وآل محمد. الصلاة على محمد وآل محمد. طيبوا أفواهكم بالثانية. قضى الله حوائج الجميع بالثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. لا شك أن موضوع الكتابة من أخطر الوسائل التي يمكن أن تهدم المجتمع أو أن تبني المجتمع، لأن الكتابة عملية توثيق، عملية تقديم مدرك ومستند للمجتمع، وإذا لم تكن هذه المدارك سليمة وصحيحة معناه أن المجتمع سيعتمد على مدارك مغلوطة، معناه راح يتناول الفكرة المغلوطة ويأخذ المفاهيم الخاطئة والثقافة الفاسدة. ولا شك أن المفاهيم الفاسدة تنعكس على المجتمع في مواقفه، المواقف ستكون فاسدة، العلاقات ستكون فاسدة، المقاييس ستكون فاسدة. فإذا عملية الكتابة عملية التدوين عملية في منتهى الخطورة، ولا سيما إذا كانت هذه العملية تستهدف الدين. مرة الكاتب يكتب في القرآن الكريم، ومرة يكتب في السنة الشريفة، ومرة يكتب في عنوان أحكام الفقه الإسلامي، مرة يكتب العقيدة الإسلامية، مرة يكتب في التربية والاجتماع والنفس وما شاكل ذلك. الخلاصة الكتابة على أنحاء، وتارة يكتب في السيرة. الكتابة في السيرة في الواقع، يعني في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت مثلا سلام الله عليهم أجمعين. الكتابة في السيرة ليست مجرد تسجيل أحداث. في واقع الأمر المسألة تكتسب خطورتها لما نكتب سيرة النبي أو سيرة الأئمة عليهم السلام، تكتسب خطورتها من أننا نسجل مواقف المعصوم لتكون حجة على العباد. يعني لما أقول عن النبي صلى الله عليه وآله سافر بالطريقة الفلانية أو تعامل بالطريقة الفلانية أو أنه أقام العلاقة الفلانية، صحيح هذا اسمه تاريخ بس هو عقيدة هو فقه، لأن أنا أتعلم من النبي لما يقيم علاقة. الله عز وجل يقول لي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا الموقف اللي يسجل التاريخ هذا يقدم لي ورقة عمل، لأن النبي مو شخص عادي. النبي المفروض أنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فلما يجي المؤرخ يؤرخ لسيرة النبي صلى الله عليه وآله أو يؤرخ لسيرة الأئمة عليهم السلام، وبالتأكيد هذا التاريخ يعني تسجيل وظائف شرعية للعباد، لما يؤرخ لموقف الحسين سلام الله عليه يقول لأن الحسين وقف بالطريقة الفلانية، قطعا هذا يشكل لي موقف شرعي بالنسبة لي، يعطيني وظيفة شرعية أن وظيفتك يا مسلم أن تتأسى بالحسين سلام الله عليه. فإذا الواقع ما نسميه بالتاريخ أو ما نسميه بالسيرة لا يقل خطورة عن الكتابة في العقائد أو عن الكتابة في أحكام الفقه أو عن الكتابة في مفاهيم الإسلام والتربية الإسلامية، لأنه يكتب بالعقائد أو يكتب بالفقه إنما يقدم نصوص يقول لي مثلا قال الله كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله كذا، أما يكتب بالتاريخ والسيرة يقدم لي تطبيق ميداني عملي. فمن هنا الإنسان المسلم كما يتأثر بالنصوص يتأثر بالتطبيقات. استنادا إلى ذلك كتابة كل ما يتعلق بالدين سواء في تفسير القرآن أو في شرح أحكام الحلال والحرام أو في شرح العقائد الإسلامية أو في شرح مفاهيم الإسلام في مختلف جوانب الحياة، الكتابة في الدين يعني الكتابة فيما يسند إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآله. يعني الآية الكريمة مثلا لما تقول فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، الآية الكريمة تخص فقط من يكتب تأليفا بيده ويقدم للناس على أنه كتاب سماوي، يعني بس اللي كتبوا التوراة حرفوها وكتبوها بأيديهم وقدموها للناس قالوا هذا كتاب الله هذا التوراة، أو اللي كتبوا الإنجيل قدموا للناس محرف من تأليفهم لكن نسبوه إلى الله قالوا هذا من عند الله، يعني فقط هؤلاء تتناولهم الآية، أو الآية الكريمة بملاكها تتناول كل كتابة يسند مضمونها إلى الله. الجواب إيش؟ الجواب الثاني كل مكتوب يسند مضمونه إلى الله عز وجل بطريقة أو بآخر هذا في الواقع محكوم بحكم الآية. يعني واحد يجي يكتب حكم شرعي يقول حكم الله في المسألة الفلانية كيت وكيت، مفروض ما يسمي توراة وليس يسمي إنجيل ولا يسمي قرآن، ما يقول أنا عندي قرآن جديد مثلا، بس يجي يكتب حكم شرعي يقول حكم الله في المسألة الفلانية كذا، هذا في واقع الأمر محكوم بحكم الآية، يجرح لي قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، لأن الخطر وين؟ الخطر لا في نفس الكتاب، لا الخطر في إسناد المضمون. لاحظ الآية ماذا تقول ثم يقولون هذا من عند الله، الخطر هنا هذا من عند الله، مرة يقدم لهم بعنوان كتاب سماوي، مرة يقدم لهم بعنوان حكم فقهي، مرة يقدم لهم بعنوان مسألة اعتقادية مثلا، مرة بعنوان سيرة وموقف للمعصوم سلام الله عليه، بأي عنوان من العناوين. بالنتيجة طالما يسند المضمون إلى الله تبارك وتعالى وطالما كان المضمون غير مطابق للواقع يجري عليه حكم الآية المباركة ليشتروا به ثمنا قليلا فويل للذين فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. زين إذا فهمنا هذا المعنى نجي نقول أنه الكتابة الخطرة اللي أسندت إلى الله ورسوله بغير حق اتجسدت بأشكال، بس الحمد لله الأمة الإسلامية الله عز وجل عافاها من مشكلة التحريف في كتابها السماوي. الأمم السابقة المفروض أنها ابتليت بتحريف كتابها السماوي، اليهود ابتلوا بتحريف التوراة، النصارى ابتلوا بتحريف الانجيل، لما ترجع للتوراة والانجيل تجد فيهما من الخزعبلات الواقع ما لا يتحمله غيور، نسبة القذائف الى الانبياء، نسبة المعاصي الى الاولياء، نسبة القبح الى المولى الحكيم تبارك وتعالى، بتصويرات عجيبة غريبة. الامة الاسلامية الله عز وجل عافاها من الوان هذا الابتلاء، يعني كتاب محرف ما عندها. وان حاولت بعض الاقلام ان تنسب مثلا الى الامامية ان لهم كتابا خاصا اسمه مصحف فاطمة سلام الله عليها، لكن هذه مجرد فرية في واقع الامر، ما تصمد امام النقد العلمي، لان نتحدى اي باحث ان يأتي بدليل واحد من مصادرنا على ان مصحف فاطمة عليه السلام هو مصحف ثاني بمعنى قرآن ثاني، ما عندنا دليل على الاطلاق. بالعكس، رواية صحيحة ابي عبيدة وغير ابي عبيدة تقول بان المصحف ليس قرآنا، عبارة الامام سلام الله عليه، نص يقول ليس قرآنا. صحيح، هو من ناحية الكام اضعاف القرآن، حجم اكبر، مثل ما الان تجي الى صحيح البخاري، تاخذ صحيح البخاري تشوف حجم اكبر من حجم القرآن، لكن مجرد كون حجم اكبر من القرآن يعني قرآن؟ لا. الامام يقول اضعاف قرآنكم، لكنه ليس قرآنا، انما فيه اخبار ما سيكون. فالمصحف الشريف في واقع الامر انما سمي بمصحف فاطمة من باب انه مجموعة صحف، ترى مؤخرا صار يطلق على القرآن الكريم خصوصا عبارة مصحف اذا اطلقت تنصرف الى القرآن، اما سابقا ما كانت عبارة مصحف اذا اطلقت تنصرف الى القرآن. الكتاب نعم، الكتاب صحيح هو جنس الكتاب، كتاب الجغرافيا كتاب، كتاب التاريخ كتاب، كتاب الكيمياء كتاب، لكن هذا الجنس اذا اطلق ولم يقيد انصرف علما الى القرآن الكريم، هذا موجود في عهد النبي وفي العهود المتأخرة، لكن كلمة مصحف مو الشكل، لا، كلمة مصحف ما كان بها اختصاص بالانصراف، اذا قيل المصحف يعني القرآن الكريم الا في العهود المتأخرة. ثم افرض كان انصراف مع التقييد ومع التبيين المفروض ما في شبهة، يعني افرض مثلا لما تجي الى المؤرخ يقول نقلت هذا من كتاب النووي مثلا، يعني النووي عنده قرآن ثاني او له كتابا يؤلفه، يعني هو كتابا وين ألفه؟ بالحديث، بالحديث. او اخذته من كتاب البخاري، يعني من قرآن البخاري؟ لا. ومع التقييد ترتفع الشبهة بعد التباس، ما يصير، خاصة مع التبيين، تقييد وتبيين، مصحف فاطمة هذا تقييد، وتبيين يجي يقول اما انه ليس قرآنا، فالمفروض ما في مجال للنفس والغموض. ولكن مع الاسف الشديد تعبى بعض الالسنة والاقلام الا ان تتجنى على الحقيقة العلمية، والا ما عندنا اي رقم واحد على انه الزهراء سلام الله عليها عدا مصحف اخر او ما شكل ذلك، قرآن اخر، انما هو مجموعة صحف، لان المصحف في اللغة مجموعة الصحف، كما تطلق على القرآن الكريم تطلق على اي كتاب اخر، مثل كلمة كتاب، كما يطلق على القرآن كتاب يطلق على مؤلف ابن سينا في الطب مثلا او في الفلسفة كتاب، على صحيح البخاري كتاب، اطلاق كلمة كتاب لا يعني فلان عنده قرآن، كذلك اطلاق كلمة مصحف على كتاب لا يعني انه عنده قرآن. ثم هذه الواقع القالة، هذه القالة اذا يصير القرار انه تجي تلصقها انت بالقوة باعناق الطائفة، اخر انت شو تسوي بالروايات اللي عندك، اللي تقول مثلا بعض الروايات لو ترجع الى الاتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي ينقل عن بعضهم يقول اما انكم تغلطون حين تقولون حفظنا القرآن وما يدريكم القرآن، تظنون هذا القرآن؟ كلا، بل سقط منه قرآن كثير. يلا مثل هذا شو تسوي له انت؟ هذا ما تعتبره تحريف؟ اذا عندك انت روايات من هالقبيل طيب رحم الله امرأة شغله عيب نفسه عن عيوب الآخرين على فرض الغير عند عيب، إذا ثبتت أنه عند عيب، لكنه على فرض أنه عند عيب، يقول أنت أصلح ما عندك. أنت عندك واحد ألف كتاب بالقاهرة قبل كم سنة سماه الفرقان في تحريف القرآن، شو ما عملتوا عليه ضجة؟ ولا احنا سبيناكم والعياذ بالله. اصلا اسلوب القذف والتهمة والسباب ليس من اخلاق الاسلام. ثم اذا عندك دليل قدم دليلك يناقش، اما مجرد طرح القضية على عامة الناس لغرض الطعن في طائفة كبرى من طوائف المسلمين، هذا اسلوب يأباه المنطق العلمي ويأباه الادب الاسلامي. زين اعود، فإذا الأمة الإسلامية من حيث المبدأ عطاها الله عز وجل من قضية تحريف الكتاب، لكن ليش ابتليت الأمة؟ ابتليت الأمة بكتابات أخرى، وين صار يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله؟ هذا جرى بالأمة الإسلامية أو لا؟ جرى لكن لا على مستوى نص القرآن. قلت نص القرآن مشهور محفوظ، إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بس وين وقعت المصيبة بالنسبة للقرآن؟ وقعت على مستويات. أولا على مستوى تفسير القرآن، لأنه تفسير القرآن الكريم تلعبت به الأذواق كما تشاء. يجي واحد على سبيل المثال افرض يفسر الآية المباركة بتفسير ينسجم مع هواه، ينسجم مع ميوله، يقول المقصود من الآية وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، يعني علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، معاوية كما يروي التاريخ يقول استأجر سمرة ابن جندل قال له تعال هذه الآية فسرها في علي بن أبي طالب، قال له كم تعطيني؟ قال له 100,000، قال له قليل، قال 200 قليل، 300 استقلها، قال له 400 إيش 400 أو 4000 الترديد مني. فقبل فراح يروج بين الناس، تدري حاط الأعمام على رأسه ولحية صمدانية ويقول لهم أنا صاحب رسول، صحابي سمره صحاب، بس شلون صحابي؟ عسى عينك لا شافت، شايف؟ مع تمام الاحترام، لانه الصحابة الكرام محل اكرامنا واجلالنا، لكن سمرة علماء المسلمين يقولون هذا كان عنده نخلة او شجرة في دار انصاري من الانصار، فكان يجي يدخل البيت بدون استئذان، هو وعياله مثلا جالسين، يدخل عليه البيت بحجة انه يشوف الشجرة مثلا يراجعها، فكان يدخل عليه وهو مع عياله بدون تستر، شكاه الى النبي صلى الله عليه وآله. النبي استدعى سمرة، قال يا سمرة اذا دخلت فاستأذن، قال انا لي شجرة في بيتك، قال افرض لك شجرة في بيتك، لكنه ليس من حقك ان تدخل عليه بدون استئذان، قال انا ما يعني ما اعتني بهذا المعنى، انا ادخل بدون استئذان. تشوف تحدي النبي صلى الله عليه وآله، هذا كل المؤرخين يروه في ترجمة سمرة بن جندل. قال له الرسول طيب هذه الشجرة بعنيها، قال لا أبيعكها، قال طيب هبها لي ولك مثلها شجرة في الجنة، أنا أضمن لك شجرة في الجنة. لاحظ ما أعظم هذا التوفيق وهذه النعمة، لكن هذا الرجل مسلوب التوفيق. قال هبها لي ولك مثلها في الجنة، قال لا أريد شجرتك اللي لك الجنة. طيب هذا رجل ايش تصور يعني؟ هذا يعني مستوعب الايمان تمام؟ كان هذا ما نرمي نحن، لا تروي مصادر المسلمين. مثل هذا سخر معاوية ابن ابي سفيان، قال له تعال اكتب انه اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها، يعني علي سلام الله عليه، وراح يروج بين الناس امثال ذلك. هذا مستوى من الكتابة اللي هي جنت على فكر الاسلام وتراث الإسلام وثقافة الإسلام، وبعد كتابات مثلا على مستوى الحديث الشريف، تفضل الأحاديث النبوية. أنا أضرب لك مثال واحد ومثال مروع في الواقع، مثال مروع ومروع بحق. أبو هريرة انا يعني اذكر بما قلته قبل قليل انه الصحابة بعنوان صحابة قطعا موضع اجلالنا وتقديسنا. يعني احنا الصحابي القدس نحترم عندنا دعاء دعاء الخامس من ادعية الصحيفة السجادية للامام السجاد سلام الله عليه، دعاء خاص في الصلاة على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، محل اجلال محل تكريم، لكن هذا ما يعطيهم عصمة او حصانة انه هذا ما يغلط ما يشتبه. القرآن الكريم علمنا قال ان جاءكم فاسق وبنبئ فتبين، وجميع مفسري المسلمين من الفريقين يقولون المقصود بالفاسق واحد من الصحابة اللي هو الوليد ابن عقبة ابن ابي معاذ، هذا الوليد القرآن سماه فاسق من الصحابة. طيب النووي في كتابه يقول كلهم عدول حتى الوليد عادل، الله في كتابه يقول الوليد ايش فاسق، بمن اعمل انا كمسلم؟ تعال علمني بمن اعمل، اعمل بكتاب الله ام بكتاب النووي؟ وقطعا بكتاب الله. شايف لما نقيم ابا هريرة واضراب ابي هريرة المسألة تنطلق من منطلق تقييم علمي للرجل. الان احسبها القضية محاسبة عقلائية. ابو هريرة متى اسلم؟ يقولون اسلم عام خيبر سنة 7 للهجرة. هو يقول صحبت النبي 3 سنوات. جد بثلاث سنوات اسلم في عهد متأخر. تدري هذا شكثر روى عنا المسلمون من الاحاديث احصوها في كتبهم 5374 حديث تقريبا. جد بينما لاحظ المفارقة، بينما مجموع ما رووا عن الخلفاء الاربعة، والخلفاء الاربعة لهم سابقتهم، اذا ابو هريرة 3 سنوات عاصر النبي وقسم منهم عاصروا 23 سنة، رووا هم رووا، نحن نروي عن امير المؤمنين صلوات الله عليه اضعاف ذلك، ونعتقد ان عليا عليه السلام باب مدينة علم محمد صلى الله عليه وسلم. لكن على مستوى رواية جمهور المسلمين رووا عن علي وبقية الخلفاء، عن الخلفاء الاربعة رووا عنهم قرابة 1411 حديثا. طيب الخلفاء الاربعة بسابقتهم الطويلة بتجربتهم الطويلة مع النبي مجموع حديثهم اربعتهم 1411، وابو هريرة صار 3 سنين صار مسلم 5374 حديث. انا ما ادري شلون يعني حاطه ليل نهار بصفه يزقه العلم زقه، ما ادري شغل عمل، ما ادري، المساله ترى بحاجه الى محاسبه عقلائيه. يعني قلت لك هذه مرويه عن اي شخص اخر، لو شخص اخر نحبه افرض مثلا، شكون متصور انه القضيه تنطلق من عواطف، تفرض مرويه عن شخص اخر نحبه، والله لا نصدق مثل ذلك. مهما كان المفروض ان المساله مو مساله حب وبغض، المساله مساله حق وباطل، انا هذه المساله حق ام باطل، هذه المسألة معقولة أم غير معقولة؟ لا، وتعال شوف الأصيبة الأخرى، 5374 يجي هو يحدد، يروون عنه، يقولون يقول لقد حفظت عن رسول الله جعبتين، بثثت جعبة منها ولو بثثت الجعبة الثانية لرجمتموني بالحجارة. يعني الله ستر، جعبة واحدة وما شاء الله البركة يعني كما تلاحظ، يعني ما الأصل حق أم باطل، هذه المسألة معقولة أم غير معقولة؟ لا، وتعال شوف المصيبة الأخرى، 5374 يجي هو يحدد، يروون عنه، يقولون يقول لقد حفظت عن رسول الله جعبتين، بثثت جعبة منها ولو بثثت الجعبة الثانية لرجمتموني بالحجارة. يعني الله ستر، جعبة واحدة وما شاء الله البركة، يعني كما تلاحظ يعني ما الصحاح، وشلون جعبة هاي اللي بثها دخلها؟ نعم اقدم لك نماذج منها. مثلا من النماذج يقول انه رسول الله صلى الله عليه وآله كنا معه في سفر ذات مرة فنام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس. مثلا من جملتها انه صلى الرباعية ثنائية، من جملتها انه يا مولانا يهبط عزرائيل عليه السلام على موسى لقبض روحه، يقول له انت جئتني قابضا ام زائرا؟ يا يقول لك تدري انا وظيفتي اقبض الارواح. قال له ذا الشكل دن مني دن منا فقع عينه فرجع عزرائيل الى ربه احور. هذه من جملة الجعبة اللي بثها في الامة الاسلامية. شوف وعلى مثلها فقس ما سواها. وويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون. زين هذا على مستوى الحديث. بعد تعال على مستوى احكام الفقه وشوف التلاعب بالاحكام الفقهية الاسلامية. صار التحليل والتحريم على اساس الثمن القليل كما عبر الله قال ليشتروا به ثمنا قليلا. شوف ترى احيانا الدفع دفع قوي بس مع ذلك القرآن كله يسميه قليل لانه متاع الدنيا في الاخرة قليل. مهما كان متاعها ومهما اوتي هذا الانسان الذي يبيع دينه من اجل الدنيا مهما اوتي من الدنيا فهو قليل. لهذا يسمي كل قليل ليشتروا به ثمنا قليلا. يدخل هذا واحد على المهد العباسي يشوفه يطير طيور راد يطير خاطره. قال له حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وآله أنه لا سبق إلا في خف أو حافر أو جناح. جناح ما بي. قال أعطوه كذا مقدار من الدنانير والدراهم. طلع برا التفت الملك العباسي إلى من عنده قال أشهد أن قفاه قفا كذاب على رسول الله. قال تدري بي يعني روى الحديث كذب؟ قال لا أدري روى الحديث كذب. قلت في جيدا أنا أعلم بذلك ولكن في نفس الوقت بالنتيجة هذا احترمني أراد يطيب خاطري فوجب حقه علي فأطيه منين أطيه أطيه من أموال المساكين وإلا منين ما أخذ من جدة من أبوه من تعبس من جدة خزينة أموال المسلمين تلعب بأموال المسلمين. الخلاصة ليشتروا به ثمنا قليلا. الفتاوي بلا حساب تفسير القرآن صار بلا حساب الأحاديث بلا حساب. ومن هنا انتبه جيدا عندنا حكم صارم في الفقه الإسلامي وهو حكم تحريم كتب الضلال. أي كتاب؟ كتاب ضلال. مو لازم كتاب ضلال يعني كتاب الكفار لا لا لا. حتى إذا كتاب واحد مسلم لكن كاتب به جنايات وخزايات على التاريخ وعلى الإسلام وتحريف بالعقائد وطعن في الدين مثل هذه الكتب كتب الضلال يحرمها الفقه الإسلامي. يحرم كتابتها يحرم طباعتها يحرم نشرها يحرم قراءتها إلا لمن يرد عليها فقط في مقام الحجاج والمناظرة والرد لا بأس. أما اقتناؤها بدون هذا العنوان يحرموا العلماء تماما. والأمة ابتليت بكتب ضلال قديما وحديثا. وما لازم الكتاب لكي يكون كتاب ضلال يكون كل ضلال من ألفه إلى يائه لا. حتى لو بيه 99% صحيح لكن بيه 1% ضلال خلاص صار من كتب الضلال. لأنه يكفي لانحراف الأشخاص فكرة واحدة يكفي للتحريف. منتبه جيدا. ولهذا المفروض أصحاب المطابع يتقون الله عز وجل أصحاب المكاتب. وأخص بالذكر من يستغلون أيام المناسبات الدينية تبيع من الأمور الجيدة موسم ديني ناس يكون لها تجمعات في حسينيات في مساجد هذا صاحب المكتب يجيب بضاعته يقدمها للناس باب الحسينية باب المسجد ليشتري الناس بعض الكتب الدينية يستفيدون منها أمر جيد حسب أبي شيء من جهة هو رزق له ولعياله ومن جهة بخدمة للناس بارك الله به. لكن عليهم أن يتقوا الله عز وجل أن لا يبيعوا كتبا تعتبر من كتب الضلال. وهنالك كتب من كتب الضلال قديما مشخصة وحديثا مشخصا. وقد صدرت المرجعية الرشيدة في الحوزات العلمية قرارها الصريح والصارم بتحريم كتب الضلال لأشخاص معينين تعرفونه لا حاجة للدخول في التصريح بأسمائهم. وقد نوهت مرارا من هذا الخطر الداهم الذي يهدد البلاد الإسلامية ويهدد عقيدة المسلمين بالصميم ومدرسة آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. وقد بلغني ان بعض اصحاب المكاتب وارجو ان يكون ذلك منهم عن غفلة ارجو ان يصححوا هذا الخطأ وان ينتبهوا من غفلتهم بلغني ان بعضهم يبيعون بعض هذه الكتب كتب الضلال التي حرمها العلماء وارجو منهم من هذه الليلة وليسمعوا كلامي وليبلغ منكم الشاهد الغائب انه يحرم عليهم بيع هذه الكتب وتداولها لانها من كتب الضلال واذا باعوها فهم شركاء في ضلال كل من يضل بها وفي انحراف كل من ينحرف بها ويعتبر ذلك ضربا من ضروب الإعانة على الاثم اسأل الله عز وجل ان يعيذنا من ذلك. ومن هنا لاحظوا ان الائمة الاطهار صلوات الله عليهم حرموا بعض كتب الضلال في عصرهم. بنو فضال اذا سامعين بنو فضال من البيوتات العلمية العريقة في الشيعة لكن ابتلوا بانحراف بعضهم ابتلوا بانحراف عقائد شيعة لكن ابتلوا بانحراف عقائدي فصدر تحريم لكتبهم. انتبه جيدا الا ما ندر رغم انهم شيعة ولكن لانه تضمنت بعض الانحرافات حتى واحد يجي يسأل للامام يقول لسيدي ما نصنع وبيوتنا ملأى من كتبهم كتب بنو فضال. سامعين اذا ما سامع من الان اسمع بنو فضال من البيوتات العلمية المعروفة الامام حرم كتبهم كان كثير منهم من علماء المذهب لكن والعياذ بالله انحرف مو عجيب هذا انحرف فحرمت كتبهم يقول الامام ما نصنع وبيوتنا ملأى من كتبهم قال على كل حال ملأى من كتبهم لكن هذا دين عليكم ان تتقوا الله عز وجل. وهكذا ابن ابي عزاقر مثلا هذا واحد كان من اكابر الشيعة لكن الف كتب ضلال فصدر التحريم من الائمة صلوات الله عليهم ومن علماء المذهب في وقته تحريم قراءة كتبه ما بها مجاملة لأحد المسألة. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وعلى هذا الغرار حاول عمر بن سعد أن يكتب كتابا يفتريه على سيد الشهداء سلام الله عليه. اشكتب إلى ابن زياد هو ابن سعد شيرين ابن سعد يريد ملك الري لكن بدون قتل الحسين فإذا ما صارت يقدم ملك الري شايف يعني يضحي بدم الحسين من أجل ملك الري. هو الهاجس عند هذا يقول لك إذا قدرت أجمعن اثنين العافية من دم الحسين والحظوة بملك الري جيد إذا ما صارت لا أنا أذبح الحسين من أجل ملك الري. هذه نظرية عمر بن سعد بالاختصار. فحاول في البدء أنه يسلم من دم الحسين السود وحاور الحسين لم ينفع الحوار الحسين كان مصرا على مقاومة الأمويين. كتب إلى عبيد الله بن زياد أما بعد من الذي كتب؟ عمر بن سعد كتب افتراء على الحسين صلى الله عليه وسلم اللي أخذ الشيوطي وبعض الكتاب واللي كتبوا أن الإمام الحسين عليه السلام آخر ساعات يوم عاشوراء بعد مقتل أصحابه وأهل بيته مد يده إلى الجيش إلى عمر بن سعد وقال تعال أنا حاضر أنه أذهب إلى يزيد وأضع يدي في يده لكن أبوا إلا أن يقتلوا الشكل بعضهم هذا كذب كذب تماما ما أخذي منين من كتاب عمر بن سعد. كتب ابن سعد إلى عبيد الله بن زياد أما بعد فهذا حسين وافق على أن يذهب إلى يزيد ليضع يده في يده. وصل الكتاب إلى ابن زياد كان بصف شمر ابن الجوشن. شمر ابن الجوشن هو شيطان خبيث ومن جهة أخرى فنان يريد فد الطريقة بحيث أنه يعزل عمر ابن سعد وهو يتولى مسؤولية الجيش كان ينافسه. فالتفت ابن زياد الشمر قال له ما رأيك أنا أشوف هذا كتاب ناصح مشفق. قال لا المسألة ليست هكذا أنا أعتقد هذا من تدبير عمر بن سعد هو مرتب الكتاب أنا أستبعد أن الحسين يضع يده في يد يزيد بس هذه محاولة لأن ابن سعد يريد ملك الري بدون أن يقتل الحسين. فكتب إليه ابن زياد إلى عمر بن شعب أنه ما معناه يأمره بقتل الحسين، وإن لم يفعل فليخلع العامر وليسلم الإمرة إمرة الجيش إلى شمر ابن ذرجوشة. اجى شمر جاب الكتاب إلى عمر بن سعد، قرأ افتهم اللعبة، فهم أنه شمر مخرب عليه. قال هذا كله من تحت رأسك، أنا أردت أنه أرأى بالصدع يعني ألايم القضية بدون ما أبتلي بدم الحسين، حصل ملك الرأي بدون دم الحسين، بس اتخربت علينا. قال لا اعتزل الأمر، إذا ما مستعد تقاتل حسين اعتزل. قال لا ابن سعد لا ولا كرم، أنا على إمرة الجيش وأنت خليك على الرجالة. وصار على الرجالة. شوف عقب ابن سمعان، هذا يقول أنا صحبت الحسين سلام الله عليه من المدينة إلى مكة إلى العراق، وسمعت جميع كلامه عبارته الشكل، فما سمعته يقول دعوني أذهب إلى يزيد لأضع يده في يده. أبدا ما سمعت هذا لا في مدينة ولا في مكة ولا في العراق، إلى مقتله عليه السلام ما سمعته يقول شيء من ذلك، أنه هذا بلا يزيد أضع يدي في يده. نعم سمعته يقول من باب إلقاء الحجة عليهم، دعوني أنصرف إلى بلاد الله العريض المقدار من باب إلقاء الحجة، أما أن يضع يده في يده لا، كيف وهو القائل ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة، وهيئات من الذلة يعظ الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون، وحجور طابت وجدود طهرت ونفوس حمية وأنوف أبية من أن تؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام، ألا وإني زاحف إليكم بهذه الأسرة مع قلة العدد وخذلان الناصر وكثرة العدو. لاحظ هذا الموقف، هذا الموقف عند الحسين سلام الله عليه وعند جنده وعسكره بأسره، سواء من استشهد بكربلاء ومن استشهد خارج كربلاء. وتدرون هناك شهداء في قضية الحسين لكن لم تكن شهادتهم في كربلاء، من؟ مسلم بن عقيل، هذا من شهداء من شهداء قصة الحسين سلام الله عليه، لكن غريب الكوفة بأبي وأمي، رسول حسينا ونعم الرسول إليهم من العثرة الصالحة، لقد بايعوا رغبة منهم ويا بؤس للبيعة الكاشحة، لقد بايعوه وقد أخلفوه وغدرتهم لم تزل واضحة. النفس اللي عند الحسين سلام الله عليه إباء الظلم تجده عند مسلم، حينما هاجمه القوم وين هاجموه؟ هاجموه في دار طوعة، هذه المرأة الصالحة لما خذله أهل الكوفة بايعوه وخذلوه، وليلا سد في المنافذ بوجهه إلى أن وصل إلى طريق مسدود ينتهي ببيت امرأة اسمها طوعة، ولدها من مخابرات عبيد الله ابن زياد من عيون السلطة، بس المرأة صالحة. الخلاصة وقف على باب دارها قالت له يا عبد الله ما تريد؟ دنيا ليل انت رجل اجنبي عني، ما تريد؟ قال هل لك في شربة من الماء اروي بها كبدي؟ دخلت جاءته بشيء من الماء شرب، ثم ارجعت القدح الى جوف الدار، رجعت الى باب الدار وجدته لا زال واقفا، قالت له يا عبد الله انصرف الى اهلك، اما لك اهل وعشيرة في هذا المصر؟ قالت شربت الماء لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفتك بديار الاجناب، شخصك جليل وشوفتك يا شهم تنهاب، لحلك تروح القمر غرب والنجم دار. قال لها وعين مستديرة لا اهل عندي ولا عشيرة، انا مسلم الفاجر نصيرة نصيرة وعم علي اللاجي جيرة، اكرم وانعم سيدي قال لها علك في اجر ومعروف ان تضيفيني سواد هذه الليلة. ضيفته سواد هذه الليلة، ولكن في منتصف الليل جاء ولدها، ولما اطلع على الخبر ذهب واخبر ابن زياد، فما هم كذلك الا وخيل ابن زياد عند باب طوع. شوف بسالة مسلم وشجاعة مسلم، اقبلت اليه طوعا تخبره وتشجعه، تقول له ان هالفاك الجيش يا حيد يردون يهلونك يا صنديد، اريد ان مراجل عمك تعيد وتخلي جثث اتارس البيد. ناداها يا طاعتي شجعيني وبعم حيدر تذشريني، بحيل الله لرد جمع ليجيني ما دام صمصامي بيميني. شد على الجيش يقول اقسمت لا اقتل الا حرا، هذا يباه الضيم سلام الله عليك سيدي، اقسمت لا اقتل الا حرا وان رأيت الموت شيئا نكرا، حيهات ان اخدع او اغرى، رد شعاع الشمس فاستقر، كل امرئ يوما ملاق شرا، ويخلط البارد سخما مرا. قاتلهم قتال الابطال الى ان ضجوا لكثرة من قتل منهم. فاستنجد محمد بن الاشعث قائد الحملة، استنجد بعبيد الله بن زياد، قال ابن زياد بعثتكم الى رجل واحد يفعل بكم هكذا، قال اتظن انك بعثتنا الى بقال من بقاقلة الكوفة او جرمقان من جرامقة الحيرة؟ كلا، بل بعثتنا الى صارم من صوارم علي بن ابي طالب سلام الله عليه. وهكذا مدهم بالخيل والرجال، فاجتمعوا عليه من كل جانب وهو يضرب فيهم ويقول هو الموت، فاصنع ويكما انت صانع، فانت بكأس الموت لا شك جارع، فصبرا لامر الله جل جلاله، فحكم قضاء الله في الخلق ذائع. وقتل منهم مقتل عظيم الى ان اشتد به العطش، لم يستطيعوا مواجهة مسلم، فجاءوا اليه عن طريق الاغتيال. كمن له رجل من خلفه فطعن مولانا مسلما في ظهره، وقيل انهم صنعوا له حفيرة وغطوها، ثم نعم انهزموا بين يديه وكان خلفهم حتى وقع في تلك الحفيرة، فاقبلوا اليه واوثقوه كتافا وجردوا منه سيفه فدمعت عينه. سألوه ما لك تبكي؟ ان الذي يطلب مثل ما تطلب اذا نزل به مثل ما نزل بك لا يبكي. قال اني لا ابكي على نفسي ولا لها من الموت ألفي، ولكن ابكي لاهلي المقبلين. انا ابكي لابي عبد الله الحسين، ماذا ستصنعون مع الحسين؟ وين وين وين الذي يقصد بهالحين؟ بهالحين يصل بسرعة ويخبر حسين، مسلم وحيد وما له معين، ودارت عليه القام صاوي. يا ولد تفاوض الله يدير بالعين، يا ولي وحز ورقبته يا مسلم. الهاجر يا ابا عبد الله، يقول لما اخذوها اسير كانت المرأة الصالحة طوعا من ورائه وهي تنادي الله الله ارفقوا به، اما علمتم انه ابن عم الحسين وعمه امير المؤمنين؟ طاعتي هذه يا الكفان رحمه. خبر المصاب جاءوا به الى ابن زياد ادخلوه عليه لم يسلم. قال له الحرسي لما لم تسلم على الامير؟ قال انه ليس لي بامير بل اميري ابو عبد الله الحسين. امر ابن زياد ان يصعدوا به الى على السطح ويضربوا عنقه. وهكذا جرى المصاب العظيم. قبل ان يجري السيف على عنقه توجه الى جهة ابي عبد الله وقال السلام عليك يا ابا عبد الله ليتك حاضر وترى ما صنعوا به. قالوا ان الحسين وصل الى منطقة زرود بالطريق فرأى رجلا اعرابيا قادما من الكوفة سأله عن اخبار الكوفة. قال سيدي اجمل ام افصل؟ قال اجمل. قال والله ما خرجت من الكوفة الا والحبال في ايدي وارجل مسلم وهاني وهما يسحبان في سكك الكوفة وشوارعها. عندها صاح الحسين انا لله وانا اليه راجعون عند الله احتسبك يا ابن العم يا مسلم. واقبل الى زينب قال علي بحميدة يتيمة مسلم ابن عقيل. جاءوا اليه بحميدة اخذ امامنا يمسع بكفه على راسها. بمجرد ان امر الامام كفه على رأس حميدة شالت راس الحسين قالت يا عم عظم الله لك الاجر او قتل ابي مسلم. تمسح على رأسي بشفك عندك خبر محزون اعرفك يا ويلك الوالد وجت ليك الفك يا عمي يا عم اليتم يا حسين خلفك لم يبك عدم الوثوق بعمي. فرج عنا يا الله تطرح حوائجنا شاف مرضانا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم فك قيد أسرانا وعجل ظهور مولانا وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة والصلاة.